بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث فصل الأول في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات. شرع الناظم رحمه الله تعالى في تعداد شيء من الأسماء والصفات، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لتبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. حي وقيوم، حي وقيوم، هذان اسمان من أسماء الرب جل وعلا، وإن لم يستعملا إلا مترادفين، يعني الحي القيوم. وجاء كذلك الحي كما سيأتي، حي قلنا بالعطف وتركه، حي بالعطف وتركه، يعني يجوز أن يقال وحي، فأسقط الواو، وهو جائز استعماله في الشعر اتفاق، إنما وقع النزاع في النثر وأجازه ابن مالك رحمه الله تعالى، يعني جاء زيد وعمر، هل يصح أن يقال جاء زيد عمر بحذف الواو؟ في خلاف، أكثر النحاة على المنع، لما يجوز ذلك في الشعر خاصة، وهل يجوز في النثر؟ قولان، ذهب ابن مالك رحمه الله تعالى إلى جوازه. حي بالعطف وتركه، وهو من أسمائه تعالى، ورد في 5 مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي، جاء بأل، والذي لا يموت هذه صفة كاشفة، ليس عندنا بالنسبة للرب جل وعلا حي يموت وحي لا يموت، لأن الحي كما مر معنا المراد به في أسمائه جل وعلا يثبت له كمال المعنى، وإذا كان من أسمائه حينئذ الحي الذي كمل في حياته، فيلزم من ذلك أنه لا يموت، هي صفة كاشفة. وقوله: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، الاسم في الكتاب، كما مر معنا مرارا آية واحدة تدل على إثبات الاسم، كفى في إثبات الاسم، لا نحتاج إلى تعدد الأدلة، إنما إذا جاء النص كتابا أو سنة ودل على إثبات الاسم الكريم حينئذ لزم إثباته، فكيف إذا تواردت عليه الأدلة من باب أولى وأحرم. والحياة ضد الموت كما هو معلوم، حي حياة، فالحي علم على الباري جل وعلا، دل على شيئين: أولا على ذات، وثانيا على صفة، والصفة المراد بها الحياة، معلوم عند كل عاقل علم لسان العرب أن الحياة والموت ضدان، إذا عرف الموت عرف الحياة، وإذا عرف الحياة عرف الموت، ولا يحتاج إلى تعريف مثل هذه الأسماء التي تكون واضحة في تصورها في الأذهان، لا تحتاج إلى تعريف. الغضب والرضا والمحبة حينئذ كافية، المعنى الذي يحصل في النفس هو تفسير لهذا اللفظ، فلا نحتاج أن نقول الغضب غليان الدم إلى آخره، ولا نحتاج أن نقول الرضا كذا، ولا المحبة ولا الإرادة، وإنما تعقل بما يعقله المرء من نفسه، فهي أمور نفسية يعبر عنها بهذه الألفاظ، وإنما قد يميز بعضها عن بعض بالأضداد، فيقال الحياة ضد الموت، والحي ضد الميت، حي هو المتصف بالحياة، والميت هو المتصف بصفة الموت. قال الزجاج: الحي يفيد دوام الوجود، يعني بالنسبة للباري جل وعلا، وإلا في المخلوق إذا قيل الحي لا يدل على دوام الوجود، الحي يفيد دوام الوجود، والله تعالى لم يزل موجودا ولا يزال موجودا، لم يزل موجودا باعتبار الماضي، ولا يزال موجودا باعتبار المستقبل، إذن حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهذه من خصائص حياة الباري جل وعلا. إذن الحي يفيد دوام الوجود، والله تعالى لم يزل موجودا، لم يزل في الماضي حينئذ لم يسبق وجوده جل وعلا عدم ولا يزال موجودا يعني في المستقبل. وقال الزجاجي بالياء الحي في كلام العرب، عرف الزجاجي تلميذ للزجاج لزمه فنسب إليه. وقال الزجاجي الحي في كلام العرب خلاف الميت، والحيوان خلاف الموات، حيوان هو الشيء الذي اتصف به بالحياة، هذا المراد بها. إن كان في عرف الناس الحيوان هو الحيوان بهيمة لكنه هذا باعتبار ماذا؟ اعتبار العرف وليس في لغة العرب، وإنما في لغة العرب لسان العرب أن الحيوان هو الذي اتصف بصفة الحياة، يعني ما كان ذا روح، كل ما كان ذا روح فهو حيوان، فالإنسان حيوان، هذا عند طلاب العلم اللي عند العامة مشكلة، فالإنسان حيوان والفرس حيوان، لماذا؟ لأن كل منهما ذا روح، والحيوان خلاف الموات، فالله عز وجل الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء عز وجل، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يعني عن الموت والفناء. ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا، يعني بأن الحي ضد الميت والحياة ضد الموت، يعني لا تعرف العرب إطلاق الحي إلا على من اتصف بالحياة، ولا الموت إلا على من اتصف بالموت، فهما متقابلان. والله تعالى له الحياة الدائمة التي لم تزل له صفة ولا تزال كذلك، فوصف نفسه بالحياة لأن له حياته، وصف نفسه بالحياة، كيف وصفها؟ بقوله الحي، لأن الحي علم وهو مشتق، فدل على أنه متصف بصفة الحياة، كما وصفها بالعلم لأن لها علما، وبالقدرة لأن لها قدرة، يعني لا فرق بين العليم الذي دل على صفة العلم والقدير الذي دل على صفة القدرة والحي الذي دل على صفة الحياة، الحياة ثابتة ولا إشكال فيها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ومعنى ذلك عندي أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه، لأن هذا الوصف حياة في أصل لفظه ومعناه قدر مشترك بين الباري جل وعلا، فالإنسان حي مخلوق متصف به أو ما تحل فيه الحياة يوصف بكونه حيا، حينئذ الله الحي، فتقول زيد حي، الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، كما بين الخالق والمخلوق، وإن اشتركا في اللفظ كما سيأتي، وفي أصل المعنى وهو أن الحياة ضد الموت، ثم أضيفت الحياة إلى الباري جل وعلا فاختصت به، اختصت به من حيث ماذا؟ لم يزل ولا يزال، هذه من خصائص حياة الباري جل وعلا، بخلاف حياة المخلوق فإنه يسبقها عدم ويلحقها فناء، فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: ونفى عنها، يعني عن وصفه بالحياة، ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله، فأخبر عباده أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهة، فإذا كان كذلك حينئذ الذي يستحق العبادة هو الذي اختص بصفات تليق به، ومنها اتصافه بالحياة على وجه يليق به ولا يشركه في ذلك أي مخلوق. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: الحي من صفة الله تعالى هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت، لم يسبق عدم، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعني مما خالف الباري جل وعلا من المخلوقين يعتورهم الموت، يعني ينزل ويحل بهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة، إما سابقا وإما لاحقا، لأن بعض المخلوقات كتب الله تعالى لها البقاء لكنها مسبوقة بعدم، كالعرش والجنة والنار، هذه كتب الله عز وجل عليها عدم الفناء لكن مسبوقة بماذا؟ بالعدم، ففي أحد طرفيها ما يخالف صفة الباري جل وعلا، هذا المراد في كلام الخطابي. وسائر الأحياء يعتبرهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا، وكل شيء هالك إلا وجهه، فهو الحي كما قال الشارح، فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن هذا فرق بين حياتين، وجاء النص دالا على ذلك، فصفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. حي وقيوم، حي وقيوم فلا ينام، حي وقيوم بالعطف بالواو، والقيوم من أسمائه تعالى، ورد في ثلاث آيات من القرآن كما سيأتي. قال الزجاج: القيوم هو فيعول من قام يقوم، يعني وزنه فيعول. هذا معرفة الوزن يفيد معرفة الاشتقاق، أصل الاشتقاق من أي كلمة أخذت. قيوم فيعول من قام يقوم، الذي بمعنى دام للقيام المعروف. قام يقوم هذا يأتي على معان، قام في لسان العرب يأتي على معان، منها القيام المعروف ضد الجلوس القعود، وهذا ليس مرادا هنا. قيوم مأخوذ من قام، الله تعالى لا يوصف بذلك، حينئذ يكون من ماذا؟ يكون من قام الذي بمعنى دام، يأتي من قام بمعنى دام، فالقيوم هو الدائم، هو الدائم، هذا أحد معاني قام كما سيأتي. قال هنا: فيعول من، هو فيعول من قام يقوم، يعني أصل الاشتقاق هو فعل قام، الذي بمعنى دام من الديمومة والبقاء لا القيام المعروف. وقال الله تعالى ذكره: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي دائما، إلا ما دمت عليه قائما، ليس مرض القيام تقف، إنما تطالبه مرة بعد مرة. والله أعلم القيوم هو الدائم، هكذا قال الزجاج، انتهى كلامه. ويأتي القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، بمعنى المحافظة والإصلاح، ومر معنى أنه إذا فسر أو فسرت الأسماء، أسماء الباري جل وعلا، بمعاني غير متقابلة يعني متضادة، حينئذ أشبه ما يكون من قبيل المشترك، فيحمل على جميع المعاني. فالقيوم من قام يقوم لا إشكال فيه، بمعنى الدائم، وكذلك بمعنى المحافظ والملازم والمصلح. ومنه قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقوله: ما دمت عليه قائما، ما دمت عليه قائما، أي ملازما محافظا. إذن قام يقوم قد يأتي بمعنى الديمومة، وقد يأتي بمعنى المحافظة والإصلاح، والقيوم مأخوذ من كل هذه المعاني. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القيم قيوم قيم، جاء ذا وذاك، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح لأن جاء في النص. قال ابن جرير بعدما بين الفرق بين القيوم والقيم: القيم بحفظ كل شيء ورزقه، هذا تفسير للقيوم المأخوذ من القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، بمعنى المحافظة والإصلاح، يدل عليه قول ابن جرير رحمه الله تعالى: القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص، يعني أشبه ما يكون بالتدبير والتصريف الذي هو أحد أركان توحيد الربوبية، كذلك إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير الذي هو التصريف والتصرف فيه في الخلق، فالقيوم بهذا المعنى واضح بين. ثم قال: وأولى التأويلين، بعد ذكر معنيين، وأولى التأويلين بالصواب ما قاله مجاهد والربيع، وأن ذلك وصف من الله تعالى وذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وصرفه في قدرته، من قول العرب: فلان قائم بأمر هذه البلدة، هذا معنى ثالث من قام يقوم بمعنى دام، ومن القيام بمعنى المحافظة والإصلاح. زادنا ابن جرير هنا من قول العرب فلان قائم بأمر هذه البلدة، يعني بذلك المتولي تدبير أمرها، وهذا المعنى الثالث أكثر ما يذكره من يفسر أو يشرح الأسماء اسماء الباري جل وعلا، فيجعل القيوم بمعنى المدبر المتصرف في خلقه، وهو كذلك فيشمل المعاني الثلاثة السابقة. قال رحمه الله تعالى فالقيوم إذ كان ذلك معناه الفيعول من قول القائل الله يقوم بأمر خلقه، عرفنا الآن المعاني الثلاث كلها داخلة في معنى القيوم. فإذا أريد أن يفسر معنى القيوم حينئذ تقول المدبر المتصرف بأمر خلقه من تغيير وتبديل وزيادة ونقص وإحياء وإماتة وإضلال وهداية وإسعاد وإشقاء، كل ذلك هو داخل في كل صفة فعلية فهي راجعة للقيوم، وكل صفة ذاتية فهي راجعة لله اسمه الحي، كما قال ابن القيم ويأتي بكلام ابن السعدي. فجعل ابن القيم رحمه الله تعالى جميع الأسماء الواردة عن الباري جل وعلا في الكتاب والسنة راجعة إلى هذين الاسمين، فالحي شمل جميع الصفات الذاتية اللازمة للذات. لماذا؟ لأنك تقول من صفات الباري القدرة، كذلك هل تقوم القدرة بذات ليست بحية؟ لا وبلا. إذن قل ذلك في جميع الصفات، فليس من يتصف بالحكمة وليس بحيا، وليس هناك من يتصف بالقدرة وليس بحي، ولا بالعلم وغير ذلك. والقيوم يرجع إليه جميع الصفات الفعلية. وقال الخطابي رحمه الله تعالى القيوم هو القائم الدائم بلا زوال، قائم الدائم، فسروا بماذا؟ بقول الزجاج من قام يقوم بمعنى دامة، بمعنى دامة لا من القيام المعروف. ووزنه فيعول من القيام، وهو نعت المبالغة في القيامة على الشيء، يعني قيوم فيعول هذا من صيغ المبالغة، فيدل على كثرة وقوع هذه الآحاد. وليس المراد أنه من قبيل ما يكون بين الخلق، لأن فلان علامة يعني كثير العلم وقد يجهل شيئا من ذلك. بعض أهل العلم يرون أنه لا يوصف الباري جل وعلا أو لا يقال بأنه أمثلة مبالغة، وهذا فيه نظر لأنه يرجع للسان العرب، ما المراد بأمثلة المبالغة؟ مراد بها الدلالة على كثرة وقوع آحاد اللفظ. ثم هذا على نوعين، منه قد يكون حقيقة بمعنى إذا قيل قيوم أو علامة حينئذ لا يفوت شيء من العلم، وقد يكون المراد به الدلالة على الكثرة وقد يجهل شيئا من ذلك، فالأول هو الذي يكون في حق الباري جل وعلا دون الثاني، فلا إشكال. لا نحتاج أننا نقول دائما صفة مشبهة صفة مشبهة، لا، لما نقول هذه أمثلة مبالغة كما قال أهل اللغة. قال هنا وهو نعت المبالغة في القيامة على الشيء، ويقال هو القيم على كل شيء بالرعاية له الإصلاح والمحافظة، ويقال قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية والمصلحة. إذن القيوم مأخوذ من هذه المعاني الثلاث التي ذكرها أئمة اللغة والتفسير، فهو سبحانه القيوم بنفسه القيم لغيره، قيوم بنفسه يعني بما يفعله جل وعلا من خلق ورزق وأحياء وإماتة، والقيم لغيره سبحانه. فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعاء صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات، قيوم قيم جاء ذا وذاك، القرآن جاء القيوم، وجاء بالسنة قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض الحديث. وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه، الأول آية الكرسي سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، موضع الثاني أول سورة آل عمران، لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الموضع الثالث سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم، ثلاث مواضع. وروى ابن مردوي عن أبي أمامة مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، سورة البقرة وآل عمران وطه. هذا على خلاف بين أهل العلم، بسم الله تعالى الأعظم ما هو؟ من صح هذا النص فيه ضعف، حديث ضعيف، لكن من صحها واعتبر أن الحي القيوم هو اسم الله تعالى الأعظم. وبعضهم يجعل، بل جمهور أهل العلم على أن اسم الله تعالى الأعظم هو الله، لأنه يتبعه جميع الأسماء خلاف ما ذكر. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: الحي القيوم جمع بين هذين الأمرين، لأن اسم الباري جل وعلا إذا أطلق له معنى يختص به، وإذا قرن بغيره ماذا حصل؟ يزداد معنى ليس كالمعنى السابق قبل الاقتران، بمعنى أن اللفظ أو الاسم مفردة له دلالة، ثم تركيبه مع غيره له دلالة أخرى، كالرحمن الرحيم. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: الحي القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه. القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. وهذا التقرير ابن القيم رحمه الله تعالى في غير موضع. حي وقيوم فلا ينام، فلا ينام، حي كامل الحياة، ولا يمكن أن يكون كامل الحياة إلا إذا تخلى عن صفة النقص التي ترجع إلى صفة الحياة، لأن الذي ينام ناقص، والذي تأخذه السنة هذا ناقص، الباري جل وعلا لا ينام. فلا ينام، الفاء للتفريع، فاء للتفريع، لأنه إذا ثبت فيتفرع عليه أحكام، وهو كامل الحياة فلا ينام، فاء للتفريع، أي لا يعتريه نقص، فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته. ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ماذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة هي النعاس، وإذا نفي النعاس من باب أولى نفي النوم، لأن النوم نعاس وزيادة كذلك. فإذا نفيت السنة وهي أول النوم أو النعاس، حينئذ ما من أولى نفي النوم، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى، لأنه باب التنصيص، لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية. إذن نفي السنة والنوم دليل على ماذا؟ على كمال حياته وقيوميته، لأن الذي ينام يغفل عن خلقه، كيف يحاسبهم؟ لكن من كمال الباري جل وعلا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال فقال: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. لماذا لا ينبغي له أن ينام؟ لأن صفة نقص، وهي مخالفة لصفة الحي، لأن الحي يدل على أكمل وجوه الحياة، والسنة والنوم هذه منافية للكمال، فدل على أنه نقص، والباري جل وعلا منزه عن صفات النقص. ولذلك قال لا ينبغي، لا ينبغي هذه أكمل في النفي، هي أشد التحريم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا في الشرع بخلاف كلام الفقهاء، فلا ينبغي يعني قريبا من المكروه أو باب الأولى، لكن في الشرع إذا جاء لا ينبغي وما ينبغي فهو أشد التحريم، يعني أشد من لفظ حرام، وهذا استعمالاته واضحة بين. ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، أو قال النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، وجل أي عظمة عن أن يشبهه، أن وجل عن أن يشبهه، أن ما دخلت عليه بتأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف عن، وجل أي عظمة عن أن يشبهه أي عن مشابهة، عن مشابهة، فأن ما دخلت عليه بتأويل مصدر. الأنام، الأنام قيل الناس وقيل الخلق كلهم، السماوات تقول في ذلك والأرضون، وقيل كل ذي روح فهو الأنام، وقيل الثقلان، هذه أربعة أقوال، قيل الناس وقيل الخلق كلهم يعني يشمل الجمادات، وقيل كل ذي روح ودخل فيه الحيوان البهائم، والأول الناس خاص بالعقلاء، وقيل الثقلان دخل فيه الجن. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول الذي هو الناس، لا الأنام بمعنى الناس، والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم، قاله ابن أبي العز شرح الطحاوية. فلا يشبه الله تعالى أحد، هنا الناظم رحمه الله تعالى جرى على عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى، وجل أن يشبهه الأنام، عندنا أمران وهو مشابهة الخلق للباري، هذا الذي نفاه المصنف، يستلزم ماذا؟ يستلزم نفي مشابهة الباري للخلق، عندنا أمران مشابهة الخلق للباري جل وعلا، مشابهة الباري للخلق جل وعلا، الذي نفاه ما هو؟ نفى قال جل أن يشبهه الأنام، الأنام فاعل والضمير يشبهه، ضمير هذا مفعول به، حينئذ المشابه هو الأنام والمشابه هو الباري جل وعلا، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه نفي العكس، نفي العكس، فكما أنه لا يشبهه شيء من خلقه فهو كذلك لا يشبه أحدا من خلقه. فلا يشبه الله تعالى أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. لماذا؟ لأن الأمر واضح بين عند العقلاء، أمر فطري، لأن الصفات تابعة لموصوفها، صفات كلها التي تضاف إلى الذات تابعة لموصوفها، كما أن العقل لا يدرك ذات الباري جل وعلا كذلك لا يدرك صفات الباري جل وعلا، كما أن ذات الباري جل وعلا لا تشبهها ذوات المخلوقين، حينئذ صفاته كذلك، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، وهذا محل وفاق لا إشكال فيه، يعني كل مخالف يقر بأن ثم فرقا بين الذاتين، ذات الباري جل وعلا وذوات المخلوق، حينئذ كيف يتصور العقل أن يكون ثم مشابهة بالصفات؟ فنقول كل صفة أضيفت إلى ذات مباينة لذوات المخلوقين اختصت بها، فلا تكون ماذا؟ فلا تكون مشابهة لصفات المخلوقين. وعندنا أمران، ذات وصفة، الباري له ذات جل وعلا، إثبات ذات الرب جل وعلا كما سبق. هل ذاته تشبه ذوات المخلوقين؟ الجواب لا. هل ذوات المخلوقين تشبه ذات الباري جل وعلا؟ الجواب لا باتفاق العقلاء، يعني دخل فيه المسلمون وغيرهم. طيب هل صفات المخلوقين تشبه صفات الباري جل وعلا؟ هنا وقع نزاع عند المخالفين، فأول الصفات بناء على ماذا؟ على أن ثم مشابهة فيما يقتضيه ظاهر اللفظ بأفهامهم المنكوسة، حينئذ نفوا وأول الصفات لئلا تشبه. قل لا، كما أنك أثبتت ذاتا لا تشبه ذات الباري جل وعلا يلزمك ماذا؟ أن كل صفة أضيفت إلى هذه الذات المباينة لذات الباري جل وعلا أنها تليق بها، فلا مشابهة لا في الذات ولا في الصفات، هذا أمر مدرك بالفطرة والعقل. فكما أن ذاته جل وعلا لا تشبه الذوات، وهذا كما ذكرنا قر به المسلمون وغير المسلمين من المنتسبين للإسلام، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمته جل وعلا، تليق بعظمة ذاته، ونفيها ضد ذلك. ولا يلزم، انتبه، هذه قاعدة مهمة، لأن الأسماء متفقة هنا، علم وعلم ما أضيف. الآن عرفنا القاعدة، ماذا؟ قاعدة أن الذات لا تشبه الذوات، إذن كل صفة أضيفت إلى ذات مباينة للذات الأخرى فهي تليق بها. يبقى إشكال ماذا؟ ذات الباري وصفت بالعلم، وذات المخلوق وصفت بالعلم، ذات الباري وصفت بالقدرة، وذات المخلوق وصفت بالقدرة، ماذا نصنع؟ نقول مجرد الأسماء، تشابه في الأسماء لا يقتضي المشابهة في الحقائق، المشابهة في الأسماء والتسمية لا يلزم منه مشابهة في الحقائق. ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات. ولذلك عبر بعض أهل العلم، أهل السنة، أنه لا ينفى التشبيه، وإنما ينفى ماذا؟ التمثيل، لأنه هو الذي جاء في الكتاب، ليس كمثله شيء. وأما المشابهة فما من شيئين يوصف كل منهما بالوجود إلا وبينهما قدر في المشابهة ولو في الألفاظ. فإذا قلت الرب عليم والمخلوق عليم، هذه مشابهة، حينئذ كيف تنفي المشابهة من كل وجه؟ لا، المشابهة في اللفظ موجودة، المشابهة في أصل المعنى موجودة، المشابهة في كمال المعنى هذا الذي ينفى. حينئذ صار التشبيه فيه تفصيل، فليس كل تشبيه أو مشابهة منفية، وإنما الذي ينفى على وجه الإطلاق هو المماثلة، وهو الذي جاء به النص. هنا القاعدة، لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات. فإن الله تعالى، هذا ذكر ابن تيمية في أول تدمرية، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأخبرنا جل وعلا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا. الذي سمى نفسه هو الذي أخبرنا بهذا الخبر، إذن سمى نفسه بالسميع البصير، وأخبرنا بأنه جعل الإنسان ماذا؟ سميعا بصيرا. وقال ماذا؟ قال ليس كمثله شيء. سمى نفسه بالسميع البصير، وأخبرنا بأنه جعل، هو الذي خلق الإنسان سميعا بصيرا، وقال ليس كمثله شيء. إذن سمع ليس كالسمع، علم ليس كالعلم، مع أن ماذا؟ مع أن الألفاظ واحدة، سميع سميع، بصير بصير، لكن ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، لأن كل سمع إنما يليق بالذات الذي أضيف إليها. فإذا أضيف السمع إلى ذات الباري جل وعلا المباينة لذوات المخلوقين، صار السمع مباينا لسمع المخلوقين، واضح؟ وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وسمى نفسه الملك، فقال مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، ملك الناس. وسمى بعض خلقه ملكا، فقال وقال الملك ائتوني به ملك، قال ملك يوم الدين، وهو العزيز. وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا الرأفة كالرأفة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العزة كالعزة. إذا ثم مفارقة بين الحقائق، وإن كانت الأسماء واحدة. كما أنه ليس المخلوق كالخالق، عند قاعدة كبرى، ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديموميته، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن التشابه في الألفاظ ثابت أو منفي؟ ها، ثابت. إذن لا نقوم من غير تشبيه هكذا على الإطلاق، إنما نقوم من غير تمثيل، وهذا ذكره ابن تيمية قد يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن التشبيه فيه تفصيل، لأن اللفظ هو عين اللفظ وأصل المعنى هو أصل المعنى، وإلا كيف فهمنا هذه الصفات؟ ثم كمال المعنى هو الذي يليق بالباري جل وعلا ولا يليق بالمخلوق. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يعني كفر أكبر. وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. نص واضح بين، قال: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، والعكس كذلك، من شبه أحدا من خلقه بالباري جل وعلا حينئذ فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال أنكر ولم يقل أولا، فرق بينهما أولا. من أنكر قال مثلا الرحمن عرش استوى، قال لا لم يستوي، وهو العزيز قال لا لا عزة له، أو العليم لا علم له، هذا المراد به بالإنكار. أما إذا أثبت الصفة ثم أولها حينئذ ينظر فيه، تأويل هذا بناء على زعمه، حينئذ ينظر فيه إن كان له شيء يمكن أن يقال بأنه حجة شبهية، حينئذ قد يقال بأنه لا يكفر. وأما إذا لم يكن له دليل واضح بين من لسان عرب، فهذا لا فرق بينه وبين المنكر، لا فرق بينه وبين المنكر. ولذلك نقول: من أنكر العلو لا حجة له البتة، وكل ما ادعاه إنما هو أوهام وشبه تعلق بها، وهو أدرى وأعلم أنها شبه وأنها أوهام، فلا حجة له، ولذلك يكفر. من أنكر العلو عو الذات فهو كافر، ومثله من أنكر الاستواء فهو كافر. يعني قال الرحمن العرش السوى معنى السول، هذا كفر ولا يعتبر له حجة فيه بتأويله، ليس عندهم ما هو متمسك يصلح الاستمساك أو التمسك به. قال إسحاق بن راهوية: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، يعني كفرا أكبر. نصوص التكفير عن السلف كثيرة جدا لمن أول صفة لا تحتمل التأويل، صح التعبير بالتأويل، وبين من أنكره وكان إنكاره واضحا بينا. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، لذلك اكتفى الناظم بقوله: وجل أن يشبهه الأنام، كما ذكرنا فيما سبق. إذن حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. لا تبلغ لا نافية، وتبلغ أي تصل، البلوغ هو الوصول، لا تبلغ أي لا تصل. يقال بلغ المكان وصل إليه، بلغ المكان وصل إليه، وكذا إذا شارف عليه قرب منه. ومنه قول تعالى: فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنه، فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنه. لا تبلغ أي لا تصل. الأوهام كنها ذات، الأوهام أفعال، زينة أفعال، جمع وهم فعل، جمع وهم بإسكان الهاء فعل، يقال وهم فعل في الماضي، يقال وهم فلان في الشيء وإليه، من باب وعد إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره، يعني ذهب الذهن إلى شيء وهو يريد غيره. ووهم في الحساب، وهم على وزن فعل، غلط فيه وسهى وبابه فهم. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته. لا تبلغ الأوهام أي الظنون على هذا المعنى، لا تبلغ الأوهام أي الظنون، هذا معنى حسن. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. كنه ذاته، كنه الشيء نهايته، كنه الشيء نهايته، يقال أعرفه كنه المعرفة أي حقيقة المعرفة. قال في مختار الصحاح: وقولهم لا يكتنهه الوصف، لا يكتنهه الوصف بمعنى لا يبلغ كنهه، كلام مولد لا تعرف العرب، فالكن والحقيقة بمعنى الجوهر، هذه كلها من الصلاحات المتكلمين وجرى عليها أهل العلم. والمراد هنا الكنه جوهر الشيء وحقيقته، كنه ذاته أي نهاية حقيقتها، لا تبلغ الأوهام أي لا تصل الظنون مهما بلغت وتعددت الظنون لا تبلغ كنه ذاته أي حقيقة ذاته أي حقيقة. هل يمكن أن يقف العبد المخلوق الضعيف على حقيقة الباري جل وعلا؟ الجواب لا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، انتبه ولا يحيطون به علما، عندنا نكرتان وهما علما، هذه نكرة ظاهرة في سياق النفي فتعم أي علم وإن قل، هذا الأصل فيه إلا ما جاء الوحي به، هذا شيء آخر ويكون فيه أصل العلم لا كماله. ولا يحيطون أدنى إحاطة، لأن يحيطون هذا فعل مضارع في سياق النفي فيعم، لأنه مركب من نكرة وزمن مصدر نكرة، حينئذ نقول نكرة في سياق النفي، وهذا هو الصحيح عند الأصوليين أن الفعل المضارع في سياق النفي من صيغ العموم لأنه نكرة في سياق النفي. كيف يكون نكرة في سياق النفي؟ نقول لأن يحيطون هذا مشتق، وأصل الاشتقاق إنما هو من المصدر، والمصدر أصل فيه أنه نكرة، حينئذ ولا إحاطة، ولا إحاطة يكون ماذا؟ النفي من جهتين. ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، جاء الاستثناء. وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه بكتبه المنزلة على رسله، هذا واضح بين، لا طريق إلى الوصول إلى معرفة ما يتعلق بالباري جل وعلا إلا بما أطلعنا عليه جل وعلا، وهذا لا يكون إلا عن طريق الوحي. فمراد الناظم هنا أنه لا ينتهي إليه وهم ظن، ولا يحيط به علم لا تدركه الأبصار، فالله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يكيف الحجى صفاته، ولا يكيف الحجى صفاته. الأول يتعلق بماذا؟ بالظنون التي تقع في النفس من التصورات، والثاني يتعلق بالكيف، ولا يكيف الحجى، تكيف مرة معنى تعيين كنه الصفة، يعني كيفية ذات الباري جل وعلا، كيفية استوائه جل وعلا، كيفية خلق الباري جل وعلا، يعني بيان حقيقة الصفة على أي وجه تقع وتكون، يسمى ماذا؟ يسمى كيفا. نقول هذا لا يمكن أن يصل إليه العبد الفقير الضعيف. تكيف هو تعيين كنه الصفة، كنه الصفة أو حكاية كيفية الصفة، يقال كيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة، وكيفية الشيء صفة وحاله، فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفية، يعني حقيقة الصفة وكيفية الصفة، وهذا مما استأثر الله تعالى به، فلا سبيل إلى الوصول إليه البتة، إذ الصفة تابعة للموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته، والصفات يحذى بها حذو الذات، يعني تفسر وتقعد للصفات ما يقعد للذات. ولا يكيف الحجى، الحجى مراد به العقل صفاته، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، حينئذ الواجب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل، جل أن يشبهه الأنام أراد به التمثيل، ولا يكيف الحجى صفاته أراد به نفي التكييف، هذان محذوران، يجب إثبات الصفات للباري جل وعلا من غير تمثيل، أن يقال هذا مثل كذا، ومن غير تكييف أن يتخيل شيئا في نفسه ولو لم يكن له واقع، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به لأنه أعلم بنفسه جل وعلا وبغيره، ثم رسله صادقون مصدقون. ونكل الكيفية إلى الله عز وجل، فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك كله حق على حقيقتها، يعني نثبتها على المعاني اللغوية المدركة من لسان العرب، وليس المراد أنها تثبت لفظا دون أن ينظر في المعنى، لا، لما نقول العلم هو كذا إدراك المعلومات، من أين أخذنا ذلك؟ من لسان العرب، ثم كيفية هذا الإدراك الله أعلم به، فنؤمن باللفظ ونؤمن بما دل عليه من المعنى، ثم كمال المعنى نفوضه إلى الباري جل وعلا، وكذلك الكيفية، فلا يعلم كيف علمه إلا هو جل وعلا. كلها حق على حقيقتها، علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيطوا بها علما، كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ولم يثبت عنها، إنما شاع في كتب أهل العلم ورد مرفوعا وموقوفا، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، وكذلك ربيعة الرأي وأثبته البعض، والمشهور عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قوله في الاستواء: الاستواء غير مجهول، لما سئل الرحمن عرش السواء قيل له كيف السواء، هنا السؤال عن ماذا؟ عما لا يتعلق به علم العبد، لأن علم العبد إنما يتعلق بإدراك المعاني، ما معنى الاستواء؟ سؤال سني، أما كيف السواء هذا سؤال بدعي خلفي ولا ينظر فيه. لما سئل كيف السواء جاء السؤال بالكيف، يعني عن كيفية، وقال ما معنى السواء؟ لا أجابه الإمام مالك ولم أنكر عليه ولا غضب منه، لكن لما خالف السنة حينئذ قال رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول. بعض الروايات الاستواء معلوم، غير مجهول يعني من لسان العرب، الاستواء معلوم يعني معناه معروف في لسان العرب، الرحمن عرش استوى أي علا وارتفع، هذا الاستواء إذا عدي بعلا والمراد به ماذا؟ العلو والارتفاع، وهذا محل وفاق. وأما السوى بمعنى السولى فهذا كذب على اللغة، وليس عندهم أدنى ما يمكن أن يتمسك به إلا الأكاذيب بشرون إلى آخره، ولذلك لا يصرح أن يكون حجة صارفة أو أنها يتمسك بها أهل البدع، ولذلك منكر الاستواء كافر. قال هنا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. كيف غير معقول يعني لا يمكن إدراكه بالعقل، لا أنه لا كيفية له، لا، هو له كيفية ولكن الكيفية غير معلومة، فنفينا للكيف ذاتا وصفة علمنا بالكيف، لا أنها لا كيفية، لا، هي لها كيفية لكن لم نعلمها، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال فيما لم يرد فيه السؤال حينئذ نكون بدعة وضلالة. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم، وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل، نقول السواء معلوم والكيف مجهول، العلم معلوم والكيف مجهول، العزة معلومة والكيف إلى آخر ما يكون قاعدة في جميع الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: باق فلا يفنى ولا يبيد، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. هذه متعلقة بمسألة واحدة، باق هذا يحتمل عطفه، يحتمل عطفه على الرب، وأنه الرب الجليل الأكبر، أنه الرب وهو وباق يعني والباقي، ويحتمل ماذا؟ أنه خبر لمحذوف، أي وهو باق، فيكون باق حينئذ خبرا لمبتدأ محذوف، ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. والبقاء ثبات الشيء على حاله الأولى، بقي يعني ثبت على حاله الأولى، بقاء ثبات الشيء على حاله الأولى، وهو يضاد الفناء يعني ضده، ولذلك قال ماذا؟ باق فلا يفنى، باق كما قال حي فلا ينام، إذن ضده، وهو يضاد الفناء. وليس الباقي اسما لله تعالى، يعني ليس من أسمائه على الصحيح، وإن عده بعضهم منها اعتمادا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق، إنه مذكور فيه، من صحح أو حسن الحديث فالباقي عنده اسم من أسماء الباري جل وعلا. وإذا قلنا أنه ضعيف حينئذ لا يصلح أن يكون حجة لإثبات اسم من أسمائه جل وعلا، ولذلك الباقي ليس من أسمائه. وإن ذكر حينئذ نقول البقاء جاء في كتاب سنة كذلك، حينئذ نكون من باب الإخبار، من باب الإخبار، فيصح إطلاقه على أنه خبر عن الباري جل وعلا فيقول الباقي، وأما أنه اسم له فلا. وقد وصف الله تعالى نفسه بالبقاء بقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا قال يبقى، والفعل في المعنى وصف لفاعله، وجه ربك وجه هذا فاعل، إما أن يفسر بالوجه ولا إشكال فيه، وإما أن يفسر بالذات مع إثبات صفة الوجه، يعني لا إشكال فيه. من فسره بالذات مع إثبات صفة الوجه بهذه الآية أو بنص آخر لا إشكال فيه، يعني ليس من المحرفين. وإنما إذا أنكر الوجه وأول أو حرف هذا النص بأن الوجه المراد به الذات أو الثواب هذا باطل يرد عليه. إذن ويبقى وجهه هنا أسند الفعل إلى الوجه، وإذا أسنده إليه دل على ماذا؟ دل على أنه وصف له. فالأفعال عند أئمة اللغة أوصاف لفاعليها، صاف ينزل ربنا النزول صفة للباري جل وعلا، الدليل على ذلك إسناد الفعل إليه. فالله عز وجل كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء، كما لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته. فلا يفنى، الفاء عاطفة وفيها معنى التفريع، يقال فني كرضي على وزن فعل، وسعى يعني كوزن سعى، فني وفنى فيه وجهان، فناء عدم وأفناه غيره. إذن الفناء بمعنى العدم، وأفناه غيره يعني أعدمه، إما أن يفنى بنفسه أو يفنى بفعل غير، كلاهما منفيان عن الباري جل وعلا. ولا يبيد، يقال باد يبيد بوادا ذهب وانقطع، لا يبيد يعني لا ينقطع بمعنى السابق، باد يبيد بوادا ذهب وانقطع. قال شارح الطحاوية، هذه الألفاظ كلها موجودة في طحاوية، قال شارح الطحاوية إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والفناء والبيد متقاربان في المعنى، متقاربان فيه في المعنى، والمراد هنا استعماله أنهما بمعنى واحد. والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، إذ الفناء لا يفنى لا يبيد، لا يبيد يعني لا ينقطع، انقطاع الحياة معناه ماذا؟ معناه الفناء، إذن هو بمعناهم. والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، يعني قول صاحب طحاوية. فلا يفنى ولا يبيد سبحانه، بل هو المفني المبيد وهو المبدئ المعيد. قال الله عز وجل ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا يكون غير ما يريد، إذن لا يفنى ولا يبقى باق، فلا يفنى ولا يبيد، فيه صفة البقاء، فيه صفة البقاء، فلا يفنى ولا يبيد، هذا تأكيد في المعنى. ولا يكون غير ما يريد، هذا فيه إثبات صفة الإرادة، ليس عندنا المريد، يعني ليس هذا من أسماء جل وعلا، وإنما جاءت الأوصاف هنا بالفعل. ولا يكون غير، ولا يكون أي ولا يوجد، فكان هنا تامة، يعني لا يوجد ولا يحصل ولا يقع، تفسر بالوجود والحصول والوقوع. ولا يكون أي لا يوجد في الكون غير ما يريد، غير هذا فاعل يكون التامة، لأن تطلب فاعلا ولا تطلب تطلب فاعلا، ولا تطلب اسما وخبرا، وإن كان ذو عسرة فنظرة، وإن كان ذو عسرة، كان ذو يعني وجد صاحب عسرة، هذا فاعلها وليس لها اسم ولا خبر. غير فاعل يكون التامة وهو مضاف، وما موصولة مضاف إليه، غير ما غير ما غير مضاف وما مضاف إليه، وهي موصولة بمحل جر. يريد هذه صلة الموصول، والعائد محذوف، الأصل ما، ولا يكون غير ما يريده، يريده ضمير أين هو؟ محذوف، حذف فضلة أجز إن لم يضر. فإذا كان لا يضر حينئذ نقول يجوز حذفه، هنا جاز حذفه. إذن العائد محذوف يعود إلى الله تعالى، والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية، ولا يكون غير ما، يعني لا يوجد في الكون إلا ما أراده الله تعالى. هذا فيه قصور، لأن المصنف هنا قصر الإرادة على نوع واحد من نوعي الإرادة. وقد دلت النصوص كتابا وسنة على إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، صفة نثبتها كما يليق بجلاله، ونقول ماذا كالعلم كما يليق بجلاله، وكذلك الإرادة. والإرادة معلومة المعنى بما يقع في النفس، وأنه جل وعلا لم يزل مريدا، يعني أزلية هذه الصفة وهي في الماضي وفي المستقبل، لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. إرادات يعني فعال لما يريد، كما يأتي كلام القيم رحمه الله تعالى، فعال لما يفعال، يعني كثير الفعل، وكل فعل له إرادة تخصه. إذن ثم إرادات وليست إرادة واحدة، وإن كانت هي من حيث النوع هي شيء واحد، لكن باعتبار تعدد الأفعال لكل فعل إرادة متعلقة به. ولذلك قال هنا وأنه لم يزل، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. فنوع الإرادة أزلي قديم، أزلي. وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته. إذن كالكلام هي أزلية النوع حادثة الآحاد، حينئذ ثم محدثات قد لا تقع بعد أو وقعت اليوم، حينئذ نقول هذه مرادة للباري جل وعلا. أرادها متى؟ أرادها عند خلقها، وأما قبل ذلك فلا ننفع. لماذا؟ لأن الإرادة إنما تكون مصاحبة للفعل. فالإرادة من صفات الفاعل، إرادة من صفات الفاعل، وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة. كل لفظ جاء في الكتاب أو السنة شاء أو يشاء فالمراد به الإرادة الكونية، فهما مترادفان. ولذلك الإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم. التقسيم إلى إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية إنما هو للإرادة، وأما المشيئة فلا تنقسم. فكل لفظ جاء في الكتاب والسنة فيه لفظ المشيئة شاء أو يشاء فالمراد به الإرادة الكونية، وهذه مرادفة للمشيئة. وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، وهو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو. فالإرادة الكونية متعلقة بفعل الباري جل وعلا أنه يريد أن يفعل هو، يعني أن يخلق. فرق بين أمرين: أن يفعل هو أو أن يجعل غيره أن يفعل. أن يريد من نفسه أن يفعل، أن يريد من غيره أن يفعل. الأولى هي الإرادة الكونية القدرية أن يفعل هو. الثاني إرادة شرعية دينية، يعني مردها إلى الشرع، الأمر والنهي والدين. وهذه الإرادة هي المتعلقة بالأمر، ما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وهي أن يريد من عبده أن يفعل. فرق بين أمرين كما نص على ذلك ابن القيم: أن يفعل هو، أن يريد من غيره أن يفعل. الأولى هي الإرادة الكونية، والثانية هي الإرادة الشرعية. وهذه مرادفة للمحبة والرضا، يعني الإرادة الدينية الشرعية مرادفة للمحبة والرضا، يعني بمعنى أنه إذا أراد الشيء شرعا ودينا، يعني أمر به، فقد أحبه ورضيه، بخلاف ما يقع في الكون من خلق، حين نقول هذا بالإرادة الكونية. فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، يعني زيد من الناس يعبد ربه، نقول وجدت فيه الإرادتان. أولا الإرادة الكونية لأنه وقع، فكل ما وقع حينئذ نقول وقع بالإرادة الكونية. ثم كونه موافقا لما أحبه الله تعالى ورضيه حينئذ نقول هذه إرادة شرعية. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي الفاسق كافر، فنقول وقع هذا بالإرادة الكونية، لكنه لا يحبه الله تعالى ولا يرضى، ولا يحب الله الفساد ولا يحب الكفرة. ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل. فالإرادة الكونية كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية. والدينية كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الآية. فالمحبة والرضا حينئذ أخص من الإرادة. إذا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا. فالمحبة والرضا أخص من الإرادة، لأن لأن المحبة والرضا والإرادة سواء، يعني عند أهل السنة والجماعة لا يسوون بين هذه الألفاظ المحبة والرضا والإرادة، بل بينها عموم وخصوص. أي اللفظين أعم وأي اللفظين أخص؟ الإرادة أعم. لماذا؟ لأنها تشمل ما أحبه ورضيه وما لا يحبه ويرضاه. ثانيا الرضا والمحبة أخص لأنه متعلق بما يريده شرعا ودينا، ففرق بينهما. فالمحبة والرضا أخص من الإرادة، لا أن المحبة والرضا والإرادة سواء. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله لا يحب الكفر لكنه قد يريده كونا، ولا يحب الفسوق لكنه يريده كونا ولا يرضاه. وقوعه في الخلق يعني وجوده على البسيطة دليل على أنه أراده كونا، ولا يلزم من ذلك أنه يحبه. لماذا؟ لأن المحبة أخص من الإرادة، إذ الإرادة قد تكون فيما يحبه وما لا يحبه، وأما الإرادة الشرعية فهي تختص بما أحبه جل وعلا. ولا يرضاه وإن كان قد أراده كونا وقدرا كما دخل سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة. إذن فأهل السنة يقولون الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه وإن كان قد أراده كونا وقدرا كما دخل سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، يعني أشياء التي فيها خير وأشياء التي فيها شر. وهو إن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، يعني إذا نسب ما فيه شر إنما يكون باعتبار الفاعل لا باعتبار المخلوق، لا باعتبار الفاعل الذي هو الباري جل وعلا. لماذا؟ لأنه إنما كان شرا من جهة الخلق لما تضمنه، أو على العكس إنما كان خيرا وإن كان باعتبار المخلوق شرا كان خيرا باعتبار الخالق لما يترتب عليه من الحكمة، فصار كله حكمة حينئذ صار خيرا محضا من جهة خالق جل وعلا. بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها، من هذه الحيثية هو خير محض، لكن باعتبار المخلوق إنما يكون شرا بهذه الإضافة. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم، مشيئة لا تنقسم، وأنها مرادفة للإرادة الكونية، يعني تفسر المشيئة بالإرادة الكونية. كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، فالفرق بينهما معلوم من الكتاب والسنة، يعني ثم فرق بين المشيئة وبين المحبة والرضا، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا وصادم أدلة الكتاب والسنة، وجمع بين ما فرق الله تعالى. لأنه إذا جعل كل ما كان موجودا في الأرض كل ما خلقه الله تعالى فهو محبوب، حينئذ نقول وجد الكفر يكون محبوبا، ووجد إبليس ويكون محبوبا، ووجد الفسوق ويكون محبوبا، وهذا باطل قد التزمه بعض أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، يعني كل ما خلقه الله تعالى إنما كان بالإرادة الكونية، وإنما نحكم متى نقول هذا مراد لله بعد وجوده، وأما قبل وجوده نقول لا. فزيد من الناس بعد أن وجد وخلق نقول هذا أراده الله عز وجل بإرادة الكونية، وأما قبل أن يوجد هذا غيب فلا يدعى إلا من جهة دليل شرعي، وليس عندنا دليل على التفصيل. فلذلك العلم بالإرادة الكونية إنما يكون بعد وجود الشيء وحصوله ووقوعه وخلقه في الكون، وأما قبل ذلك فلا يدعى، وأما الإرادة الشرعية فهي مأخوذة من الكتاب والسنة، فكل ما أمر الله عز وجل فهو أمر به فهو مراد شرعا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه جل وعلا، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح، مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: ومنشأ ضلال من ضل من الفرق هو التسوية، هو من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. فمن سوى بينهما، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، حتى الكفر والفسوق، وهذا باطل. وقالت القدرية: النفاة ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، فمن فعلها هو الذي خلقها، يعني ليست داخلة في قدرة الباري جل وعلا، وهذا فيه شرك بخالق جل وعلا. قد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة، قول سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله: والله لا يحب الفساد، وقوله: ولا يرضى لعباده الكفر. لا، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارن: ومراده سبحانه نوعان، مراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، هذه إرادة شرعية. وإرادة خلافه، خلاف ما أحبه الله عز وجل ورضيه، رعونة ومعارضة واعتراض. ومراد النوع الثاني يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، ولو كان مرادا للباري جل وعلا. فالكفر مراد للباري جل وعلا لكنه لا يحبه، موافقته في هذه الإرادة محبوبة أو ممقوتة، الثانية لا، ممقوتة للرب جل وعلا. فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته، فهذا الموضع موضع فرقان، يعني بين النوعين وبين الطوائف. فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال كذلك بعد أن ساق شيئا من الآيات الدالة على إثبات الإرادة والمشيئة، قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، بعض الآيات، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن يعني لم يقع، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع لكنه ما شاءه، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، جاء في القرآن، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، أن كل ما وقع ووجد وخلق في الكون إنما هو بمشيئته، سواء كان من الطاعات أو من المعاصي، سواء كان مما يحبه الله تعالى أو مما يرضاه، فلا يقع شيء في الكون إلا بإرادته جل وعلا، إذ هو الخالق ولا خالق سواه، لأن هذه مخلوقة. وإذا كان كذلك، إذا أثبت غير الباري جل وعلا أنه أوجدها، فقد أثبت مع الله تعالى خالقا، ومر معنا أنه منفرد بالخلق والإرادة، وسيأتي النص على ذلك. إذن تضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، ما لم يقع لأنه لم يشأه الباري جل وعلا. وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، ترجع إلى الحي القيوم. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء، كلام ابن القيم، ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، لو كنا ندرك هذه المعاني لسرحنا. وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. وقال كذلك رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قوله فعال لما يريد، سنبط منها معاني جميلة. قال: دليل على أمور، أحدها أو أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، فعال لما يريد، إذن لا يقع فعل إلا بإرادته، إلا بإرادته، أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته. الثاني أنه لم يزل كذلك لأمرين: الأول لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وما كان يقتضي المدح إنما يكون بالاستمرار لا بالانقطاع، كذلك إنما يكون بالاستمرار لا بالانقطاع، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال، وما كان من أوصافه وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. كذلك يؤخذ من قول فعال لأن يدل على كثرة الفعل، وهذا دليل المدح. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، فعال لما يريد، لما يريد، إذن كل ما أراده جل وعلا فعله. قال: لأنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، فعال لما يريد. هل يريد شيئا ولا يقدر أن يفعله؟ الجواب لا، كل ما أراده أن يفعله فعله، ولا يخرج عن ذلك شيء البتة، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله هو جل وعلا. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، فلها شأن آخر، فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل العبد، يعني الله عز وجل يريد من العبد أن يفعل، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. يعني إذا أراد الله عز وجل أن يجعله فاعلا حينئذ أراد، يعني إذا أطاع العبد ربه حينئذ وافق الإرادتين، وافق الإرادتين. كيف؟ لأنه وافق ما يحبه الباري جل وعلا ويرضاه، ثم لم يقع إلا لكونه أراده كونا وقدرا، حينئذ صار متلازمتين. الرابع أن إرادته وفعله متلازمتان، إرادته وفعله متلازمتان، وهذا بالنسبة إلينا يكون من جهة الفعل، إذا حصل الفعل والخلق في الكون لزم من ذلك إثبات أن الباري جل وعلا أراده، وأما العكس وهو عند عدم وجود الخلق فلا نجزم بكون الباري أراده. فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فما ثم فعال لما يريد إلا الله. خامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر. السادس أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحاصل الإرادة عند أهل السنة والجماعة نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، يعني متعلقة بالخلق بالمخلوقات، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث التي لا بد لكل شيء منها، ولا محيصة ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. أورد ذلك من نصوص الكتاب والسنة واضح بين، وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام، قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم ما إليه ترجعون. هنا الغواية ليست محبوبة للباري جل وعلا، حينئذ إن كان الله تعالى أراد الغواية فهي إرادة كونية. وقوله: ولكن الله يفعل ما يريد، وقول فعال لما يريد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عن بالإرادة الكونية، وقوله من يرد الله به خيرا يصب به. وأما الإرادة الدينية الشرعية قول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالإرادة الكونية ما ورد فيها شيئان، الأول ربما تكون محبوبة إلى الله تعالى وربما لا تكون، وأما الشرعية لا تكون إلا محبوبة. الثاني الإرادة الكونية لا بد أن يقع مرادها ولا يمكن أن يتأخر، فصار الفرق بين الإرادتين من جهتين، الأول إرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والإرادة الشرعية لا يلزم، الثاني الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله تعالى والإرادة الكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه. قال بعض أهل العلم أراد كونا بمعنى شاء، وأراد شرعا بمعنى أحب، أراد كونا بمعنى شاء وأراد شرعا بمعنى أحب، منفرد بالخلق والإرادة يأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.